أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوسمو بسيوش كتسلغ الجواب يعني السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوية عموني بس يفنتو روم سباقي زدي. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 9 جمادى الثانية 1444، يعني الشهر 9 الموافق لاثنين جانفي 2023، يعني السنة الجديدة. بإذن الله أن وصل أولنا على الصلاة، وإنما كما وعدناكم حص تمزوارت ليلتين ليلة الاثنين ليلة الثلاثة قد عن سيول في الزلط ككل كأركان وواجبات وكيف نؤديها والخشوع فيها. أسو بإذن الله نسول على عمارة المسجد، نخزر العطايا والجوائز تفيرين إلا ربي سبحانه وتعالى هيأها لعمار المساجد. مش كتفرح ما ترواك أتفرح ما أيها الشباب أنسن باللي ربي لا يضيع عمل عامل منكم أبدا. عمرت مجيدة لسجن الفضل دا مقران دا زعلوك، والله لو كان ندرك حقيقة أو الجزاد أو الخير لو كان تمجيدة وتكوني بهذه الكيفية وبهذه الحالة، أتكون تمجيدة غاصة بالجمهور، غاصة بالجمهور يعني غاصة بالمصلين بالمؤمنين. سوى سيخسد يسل الموعظة إلا أسترز مبريد نغسش نبريد نغس ضوى أبريد الجند يا خيرك يا ربي. أنسل تمارو بتضل فضل إلا ربي سبحانه وتعالى اسكرمت لعمار المساجد عمار بيت الله. وقبل ذلك أنت كاليك تصنت النقاط نوكدك تصنت النقاط إلا قد عمتها في الحصة الماضية عند بتا. أولا لنا الاستعاذة أدي يمكن غفلة ولني كيف تقرأ الاستعاذة، تقرأ سرا يعني بعد تكبيرة الإحرام، وقد أشرت إلا مدى بك الأئمة دواسي يتقن قراءة القرآن السن يعني القواعد السن مخارج الحروف السن يستعيذ الله استعاذة صحيحة ولقراءة أعوذ وني من الأحسن ومن الواجب تكون بعد تكبيرة الإحرام. الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خطر بنانا، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ساتعول لتعزم القرآن استعذ. بين هامي المشايخ الناض جنت قبلت كبيرة الإحرام بين تون تعويت. كذلك تقرأ سرا، وشيء آخر عند بتا لا ترفع الصوت ننتظر في الحصة الماضية ونتشمر صوتنا في كبيرة الإحرام إن شاء الله. يا هناك الكثير من يمتثل يتر البلس خطأ يتغيوال في تزقى بشكة دلو يتزقى وهو يزهل بالتدريب أنوالف بسيبسي أنبه بعضنا بعض خطأ كبيرة الإحرام لا تحتاج إلى رفع الصوت ما نشي تزلد ما نشي تكبر كبيرة الإحرام شتي تزلد وحدك أين تنية تكبر السيس مع الجماعة، أين تنية تكبر السيس في السنة، أين تنية تكبر السيس في النافلة، لاش الفرق جال تظلت في تكبيرة الإحرام قاعد يكت. شيء آخر، لا دعاء لا في السجود ولا في الركوع، الركوع والسجود يزد التسبيح سبحان ربي العظيم، إنه في السجود سبحان ربي الأعلى لا يجيز دعاء ولا تلاوة القرآن. كتليت القرآن نغتزل سنبي شتي ساجي السجود للتسبيح في الفرد والسنة المؤكدة. أما نيلا نفلت معليش التدعود ديس التدعود في سجودك جائز مشروع. رابعا احذر، وكذلك نبهت يا مصحي يعني يلزم ساعة ساعة عاود التنبيه إلا واسي السجنة يجور مع الإمام، إلا واسي السجنة يسبق الإمام في الركوع والسجود والقعود والقيام. جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به والجر معاس يغلب مدن جر مع الإمام تلقيس قاعدني غيب السنة في الحصة موضوع من التأكيد خطر دي قشا يتكرر تلقيس يقن حد يمكن أديس غيره أدي يمكن أديس جارزيلا في الساعة يمكن أنت سمسين لهذا النساء قبل سمسين لإحقال لا يزول مع الجماعة تلا يزول واحد يزول مع الجماعة مسحة يزول واحد غير سرزن يعني التواب نزالت واحد منفردا ونين نجر مع الإمام الله أكبر مع سياء يلصق ديس. أما دواسي تبع تبع الإمام أين دود زالت صحيحة صلاة الجماعة بتنقر وصلي مع الجماعة خلف الإمام إن مع الإمام قبل الجماعة نبت والفهم والنيت بتتقر نيتج مع الجماعة خلف الإمام ومع الإمام قبل الجماعة إن خلف الجماعة إن تصلي مع الجماعة خلف الإمام أبت سبقت انت لشر زالت قاعة تعودت سبقت في الركوع والسجود والحركات لا صلاة لك. أما بتجرد معاه سمت تظلد وحدك خير ماشي بتعات الجد يندينوا بعض التنبيهات القال داغاني فاسنع يعني إلا نتوكد أوكد إلا نكاز زولت النير. ربي سبحانه وتعالى يخاطبنا في سورة النور وما أدرك ما النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تمجد ترواك وهن ورر وهن تزا وهن تغاريت وهن العبث وهن وراش الفراش وحكي أموس وضادهم الفراش أذن الله أن ترفع بناية مادية وأن ترفع معنويا المعنوي توهن تزا وهن ورر وهن ويوال يزعلك وهن وقصار وهن ويوال الحمد لله ربي لو شانا تصحن لغنى صحن داني ينفال وزغار نسي ولديس نسي ولد خلا عرس الحرم الحرم انت مرتج سنت بنادم الحرم انت غابتج الحرم انت دارتج سنت يحده الجبل اما الحرم انت مجيلة وتنسين زولت نفهم انت مجيلة وتنفهم خل الحرمس اين السحن من فرض السحن وتزقى يغلب لو سيسد لا يتظل الى داني لا يتسلى الهراجة صغار يعني الصوت واضح يتسلي بتيقى قاعد فهم تتبعد وهد شاني مسلم أموني تمجيدا لعرس الحرم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال من أيه المشمرين إننا نخاطئهم يا متقاعدين لشخص العمل ولوفين العمل لشخص متغجم لاش لا يقل ما تشديني ولا يقل فيسبوك ولا يقل ولا شيء أدي أسلت مجيدا خاطئ قبت عليقان ربي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله أكبر يصلح تحنوت ليسد أدي يذكر بخطر يفهم باللي أين نعمتني وش يصدرب إذا ما تشكر ساعات شكرت أشيد ومربي أين نعمتني زيد أجد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتهم لأزيدنكم تشكر ربي أجدي كمل تجد الخير دي مانت تجد الخير دي مانت وليه تجد دي قل حد خلاف يسبح له فيها بالغدو والأصال وبالشد العشية في كل الأوقات يذكر طرفي الأوقات يعني جميع الأوقات التي فيها الصلوات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة خذر تمجيد بتديس ذكر الله وإقام الصلاة هو ده قصر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقدني قنوس لا يساسن لأخرت وهو قاع ميدنها وسي تهاوان وسي خاطئ وسي فغبريد وسي منحرف أين دولي قد أما وسي قدع متقي قال ربي سبحانه وتعالى أدي فرح تفرح سعز جسم لك الموت أدي فرح يستبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أيوة واتبعوا أحسن ما أنزل إليه. إننوا بتا أدغرتان أدخلعان يستبشرون بالخير الذي ينتظرهم. انتفص الموضوع. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. خزرت ربي ما انشغل يخص. خزرت ربي ما انشغل يخص. وعن الميت أحسن. تجد العمل وتجد العمل. وني حسن وني أحسن. أشي جازة في الأحسن. أشي وش معنى وجار وني تتملت. يضاعف لمن يشاء إلى 700 إلى أكثر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. ما يقول المعلم ماشي جمع تحن التاج تخدم الصنع أشيوش أحسن ما عنده يكمل أش صغرس. ربي ولي محتاج غير نقع أبدا. المعلم تشو ليه جاشا مولي يحتاج غير باش كتبدل المجهود وجار باش كتشقط نشط وجار باش كتخلص في عملك وجار. بصح ربي خاطي ربي لا يحتاج إلينا قاع أبدا. طاعتنا لعبادنا وترني في ملكه شيئا أبدا. العصياننا لإنحرافنا ولسمون قوس الملك السجنشرا أبدا. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بعشرة بمئة بغير حساب. زمن فهمت بغير حساب. بغير حساب أنا قاعد يلا بالزعبة كنتي شو خلاص بغير حساب. فضل كبير. خسرت بتالي وجاد الخير ربي سبحانه وتعالى عمار المساجد. شو زاد قلت لك أنا عزم الله يتيك تصدق لغرنا آيات لغرنا أحاديث لغرنا كلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتكر سني لن يظلهم الله يوم القيامة إننوا إلا ندف لمن سنتعاشا ما شاء الله في راحة وفي اطمئنان وفي أمن لجني قل الخوف إني لن قلبه معلق بالمساجد نغب المسجد ولس يعلق تمجيدا تخزم يعلقني لديني ها ساعات فهم علقت ولا ومديني باش كتمني ما الدولم أتنتخزم أتخزم إلا بخير نوه إلا دو عدي لا يصح إلا نبضص ما شاء الله الله يسمي منقذ إلا 72 75 90 ضربة في الدقيقة في التا في التا في الدقيقة من نشت في قول يعني قلوبهم معلقة بالمساجد سادي فعل يرقب معدي الول وهو تشلتي واس تمجيدا مع الجماعات وهو مرتني واس حمام المسجد حمام المسجد والتفوتي ولا تزالتك لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح كاع مهما تكون أشغال لم بعد أشغال قاهرة خلاص بس حني لنا مون هذه يمكن أسكحرس هذه تسكحر هل تبت أن تدلغو نضع ضيع الوقت نضع المعصيات نضع قنشا خلاف بتا يا ما إذن أيها المؤمن أبتت لي المؤمن قد علق ولشدين تمجيدا تزد الضال ضغفس وبشا الفجر على الجماعات ضال ضغفس جارد زلا ضال ضغفس طاقزين ضل ضغف سيسمسين ضل ضغف سينيضس دهان تدبت تعيدات لقيتي لهاية لقيتي زوالي عوجب السينشاء عافر ترتيد وبيت كي زوالي يغفل نبضات هذا المنقزنت حرج جب السين الرياض مش كدية التالي التلول الحالة الطبيعية قلبه معلق بالمساجد هذا السنة يعني ويديني تلدي الول يفقص مجيدة لا يتمنى لا يتخطط يا يتصل قايلة يجو ساعة تتشر يعني تتشر أتصنع النموني البورتابل الهاتف المحمول لا يجي من المغازي يستشرتين وارد يتصي وامني أبدا يتشرتي وغايبة ولدي يتشر كيف كيف لا ديما تتصل لفجة الجيد من القايلة مي تتصل قاعد البورتابل فيستش سبعت بسيغي في مانتش جت موضافيون تجد شي صنع الوقت لا تلحق تزالت مع الجماعة التمجيدة خطر ازدغت تسيقوا ستعد صلاتك الآخرة يعني صلاة مودع ازدغت زلزلة مجاروت عدك اتني عدك دين جار زيلاني تتخلف عدك دين تاقزيني تتخلف عدك اتني سمسينني عدك لاتيني يدصني عدك لفجرني ونسين ربي جار تمتنت يعني الأجل غير معلوم غير معروف وما تدري نفس بأي أرض تموت ونسين من مي ولا ماني لا ملمي ولا ماني. إذن تستعد أربعة والتجاك تظل تشتفت أبدا مع الجماعة مجدا. كنوز الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. ساعات خزن يقول جاز يقول الشاب يقول الطفل يبلغ الرجل أرجزوا معنا درجز يعني دزعلوك يا خاطي، هذا رجل معنا قال وني رجلة وني درجز وني درجز شلغمس قرام معنا ساعات يجي قنشا يرجزني قنشا إذا تيجي جيت قد قد يجي أنشانس الوقت أنيني وني درجز هذا رجل هيندو در هيندو. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. شهادة الإيمان، لا يؤمن بالجزاء، لا يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالحسنات، يؤمن بالجنة، يؤمن بالجهنم. فلهذا يسي بكل شد يسد زط مسجدا. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. هامي لأن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شد بين قوسين إنما محددة، إنما يعمر مساجد الله البيوت الله تمجيلي وين من أيو ونيلن يؤمن باليوم الآخر، معنى يؤمن بالجزاء، معنى يؤمن بالجنة وبالنار وبالحسنات. هندو تلقى دي سي بكلش، دي سي بكلش تجارة في المس الماتش يعني مباراة أي شيء أي شيء يمدو تشالس فيسبوك أسي جامعة تفادي قام أسامجيدة. من المفروض يتكوني مع السنة قام يتكوني مع أسي لي يكوني مع أسن تمجيدة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشني هسه وشني هشا على وري مرة أخرى. إذن هندو: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هندو اللي عمر تمجيدة دي سي بكل شيء كما استمجيدة. خزرت الكنوز إلا تمجيدة، خزرت عمرت تمجيدة تظلت مع الصف. نكمل يقول لك زكت في ارتداد تكت الجائز ارتدادات. إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخي قشتاك دعالت مسجد هذا صابون زافل دسير لوسخ دسير الأدران دسير الدنوب وغير سير الدنوب، بل سير الدنوب يكمل شش حسنة شنسنت يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني إذا أحدكم توضأ فأحسن الوضوء ويتسخسخ وش يريد شاول يريد وهو من ولي ويضا يموشان يزمى داود مديسن الاسم الوضوء دو أحسن وهو يتوضأ برك وهو يسخسخ برك ما يسمجي فاسن زدار سيزي الطعام. ثم أتى المسجد يقدع على المسجد بيت الله بيت نربي لا يريد إلا الصلاة هو يقدع على قنشة خلاف يقدع على الزامعة الجماعة هذه الحق الجماعة إلا الصلاة أيوة. فلم يخطو خطوة كل خطوة طمزة تجعله تمياء ألف مدام يقن حد لا يبعد في المسجد مدام غرس الرأس نوجع هو البخلت والبخلت في منوم. إن خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. درجة درني دلي خطيئة دمسح لا يمسح يرني الحسنات حسنة محو خطيئة حسنة محو خطيئة كل خطوة ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا هو ذهابا برك هو سلت مجيدا تسيد تقعد الغرض تعمر تمجيدا إما تزول تحنوتتش إما الغابتتش إما تدارتتش هتلول العملش ذهابا وإيابا. أو نكمل الله ينجر وجار عند بات تاوسن عند محنة منحة التقاعد لا رترت يقول حد مدام لا يصح مدام لا عاقل مدام لا يتزلتم جيدا لا غصه الحسنات ويحكي غمارو هسيدي يزمر يزعلك يعجز نفس الأجر إلا اللي تسانشانس أو الأجر يتوغي التجات الذي ما غرس دي ما لتوريس الملائكة لن تريناس في صحيفة عمله هل تود لاروتر هذا قام لاروتر الفتاج دي تنويون تدتوامان لاروتر تلاسي قبل في الروحيات اذا يقن حد يتعمر تمجيده في صحته السني غادي يعجز واش عليه ولا سان شانس ولا المستشفى باش داوي الشفاء ياك السلغ يامين امو غلاميد عاف ايوا وني الى سان شانس الاجر انبت الى تمجيده انبت الخطوات الى جرت ذهبا واياب نفس الاجر ربي غرسي غلب بغير حساب انه ينطرو بغير حساب بغير حساب مع التقاعد صالح ذلك. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. تري حد ظلت سجن ضربون الساعة مش كتطول الوقت. أوه يا دك محمد الرساني قوم ظلت دان قيم ضربون الساعة. هم بتا تتظلت يا. هاي ضربون الساعة نغا تري حد سجومد إلا الأجر نظلت لي تبد تظلت. تتوريج كنتور ليه جوريا الكنتور نظلت ليه جوريا. خسرت بتا الجوائز بتا الخير. إلا ربي وشاند لعمار المساجد. إذن مدام الصلاة تحبسه يعني تسقيم الجني تظلت لو كان كانت فقد يا تسجد تظلت إذن لك هذا الأجر متى تخلاف والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه مدام لدي تمجيد الملائكة الأبرار إني لن دعاس المستجاب هو بنادم هذا يمكن دعاس مستجاب هذا يمكن ملائكة الأبرار دعاه مستجاب اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه أغاني فمون زوج دقائق عشر دقائق ضربون ساعة عشرين دقيقة بات أغاني ماذا بينا نقيم عشرين دقيقة أحمق جار لادان تزلت هو عشر دقائق هو عشر دقائق نقلق ملائكة تستغفر لك وتدعو لك شتي التمجيدة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له نكمل صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته بضعا وعشرين درجة في حديث 25 درجة في حديث آخر 27 درجة أغاني فظل غرنا نغزل تمجيد أظل غرنا تلاقي الحق الأجر نزال يطني أبتك أظل لوحدي متقنة صزل تمجيدة 27 في 27 هو الحسنات عشر مثلا غش غير 10 حسنات هو في 27 تقول مش 270 حسنة يتزال تكت كمل زال تريد كمل زال تريد دق الأجر لا يعد وسي حمام المسجد لا يعد أجره ماشي قادمه لو كان دريال لو كان قاوني غنزال مع الجماعه تاع 27000 و 270000 غير 27000 برك قلت له 30000 هذا عاد لاشان داني ميتورت هذا عاد داني رجال الامن والدرك الوطني سقط عن ميد حماك شي تو دجر زلا جدلوسا الا هو سيت القيسول دوسي ولي الحق جار زلا طاكزين جا سنتي حد ولا شي سيت طاكزين تيسم سي وهكذا عاد تحاسبنا انا ستافن سدلت خطت سريال 27000 واش بيك خمس مرات 27000 في خمس مرات وعاتو تنين مناش ايوا تبرص 27000 في خمسة عين منش قريب 150 قريب 150000 ياك قريب ولا هو مش تقرب كولاس كمل احصاد جند لاشان داني يعدي من غان شاد قبل شاد مكان يسمح ديال تسجل لاشان داني يعني طابور باش كذا اصح 27000 مش غادي يصادي 27 طرنوط الفراكي ترضونت خزرت منش تشكران الحليب بالسكودون وهكذا إذن لا يقل الخير داز علوك من صلى في جماعة صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ما تشين يغمروا 25 درجة 27 درجة يقل الخير داز علوك ونغفل غفص هكذا يقل العطاء يقل الجائز لاتشان اخترب سبحانه وتعالى أنا كملت خيك تلات خزرت بتد ليس كمان ربي خزرت الخير أن بخل أن عجز بتد كانت تجل المزيد دي ربي نسد المزيد دي أولو الجل المزيد دي ما ناج تتربح حد الخير ما ناج لما تشيش إني التقاعد مش كاد يقدع التقاعد عني لا روترات تتعاد هيلة ما شاء الله شي تظلي تغرهم تعجز تظلي تطامورت بلا لودوس تيمم عاجز تصلي الفراش وكما تشجد واسفن شانج أنبتت لي التمجيدة حباسك العذر هم تسلت مجيدة الله غالب العذر وتنجمة مسخني تغط نجمد تغط تزد صحاب حتى هاد العكسي ما توت نجمدوا التيسد ايوا سجا السنه غترخي دعاء تندمد يا ليتني يا ليتني لو كان غير لك طوط عمرها تمجيده ما واش خلاص وتنجم غايا وتنجمد يعني تعمر تمجيده خلاص. من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. يقول حد يزول الناس مع الجماعات، يزول الفجر مع الجماعات حتى لا يقوم الفجر كامل. شتي السخر السخروت انبتت لي تقوم ديال تتبدد زال لي تركعات سجد تعزم القران. نخصي قال الخير وجروه ان في قال الخير وجروه قلت ربي ما تاني اخص قلت متى لي تشاغ تيفيري متى الجوائز متى الحسنات متى الاجر. ورغم ذلك قاس يا صاحب نيت ازاديس لم تدرك وكان درك الحق الخير وتقرضها وما تشش 60 ده تحقرد فلان فلان فلان ما عليه فلان داش تسمى سوايع انا تسع سوايع عم بتز دا ما نشي تفليص لا يضرن ساعات تسمى ما سقا قال قاص ضر نضر واش نضرن نشر نشاط زلط شات ولفد شتي دام الزات ولفد الخير باش كل واش يتفوت يا الخير اللي حرزاش ربي سبحانه وتعالى. وانما وخصني داوي الخير ويزما ولي تترقب الامام هذه السجمال دي تشر الإمام مو تخيز ما دي تشر الإمام أدي قلبك هذي درن يتو يقل قبلت هذي درن في ديس إنه يدرن الماء الميدن معناه خلاص روح تشر في مانشي بس قبل هذي حرج جالي يقلك قبلت والتحرج ونشانش فش كتاوي الأجر أبدا تشر قبل خلاص كل شيء يعني غش الأجر نزالت نجمعة ليش غش قيام الليل ليش غش الأجر قيام الليل إذن نزلت بس يا نزلت بس وانت معيليت والسلام عليكم لك خذ صباطنا وتسقار مديني تلقي مسي تغار بتش الجمان بتش الزلزال من نشاط سقلع التمجيد من ناش هادشي الحساب رقم مش سقلع هذا صغار مش كده قسط قليل ضئيل دروس ود يزعلك ود يغلب. إذا بتا نقص أنه أجر قيام الليل نزل تنس مع الجماعة نزل الفجر مع الجماعة نسي الجمال دي تشر الإمام نغال دي ضرن قال دي ضرن الإمام مهدوني معناه بتا لي تشر يا خلاص وختني نزل في شغلنا نزل خدمتنا نزل نال ما نغنزل الله وعزم النغيبور أخص مدام ولدي درين الإمام قيمة نشانش استغفار اذكر ربي هناك أذكار كثيرة وكان نذكر قال الأذكار إلا يعني بعد دبور الصلوات النعمر على الأقل بتغلب دروس دروس 10 دقائق تقيم بعد الإمام بعد وسلم هوني بتا دروس بتا تكمل قال عاد 40 ساعة نخ السلام غبشا ما يتزود تتصادوا لدي داس لاش قاعد العمل لاش العمل باش يعاون وهو رياح رياح عزم المد استغفر عزم القران. وانما مونس خواني سعد جزنيني وخلاص زول مع الجماعه تنضز زول مع الجماعه الفجر يتصل لا بتت في القيامه اللي دا وحده يكمل خير على خير تولفز اشرب النور ودمات وشاش يعني الصفاء ولات هدايات يوفقات تصقعد ست ان شاء الله يعني رابح السنية ديك بالأجر والحسنات واللي قد ضايع ميمية خطر يعني تقوم تجر تزلط تستغفرد تعزمت القرآن خطر وغير تزلط تزلط تستغفر تعزم القرآن وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون انتون انتون تسلى الخير دل جزاء تفيرين دل جوائز إلا ربي هيتنت وجدتنت عمار المساجد ما نرق بالعكس أنا عند العكس خطر بنادم يجور شنو يصا الخوف والرجاء الخوف والرجاء نتوغ الرجاء انظر سي الخوف انا قبلت لي السجماس واسي يقاطع المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ان من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر. يقول حد يسلي لدن هنين يا سيدي لدن ما وصل الميكرو يعني صوت يعني هذا الصوت ولا تعرض يمكن مهم يعني لو كان اني لو كان يتدنا مني بلا الميكرو ما الا يصاوب الصوت يطوض نتوض بكري يفدل فالمسمع يعني شي في حي يعني في أول حياتنا أنا في أول بلوغنا تولش الميكرو لش تسلى إلى دان تسلى يس سبازر يمكن سبوع الزون تسلى. المهم من سمع النداء فلم يأتيه وليس يسلى سي المدن والجسد الظلم على الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر. أما تولي الزور أما تغس العذر بات العذر خوف أو مرض يقد أرسي قل الخوف تجن التقوى مثلا يقول يقل العدو لوقت الفتنات يقع يقل المرض ما جيت فيروس كورونا مثلا أو مرض ما يرخى مريض دار سي رزلة والبعيد مرض يقل مرض ويتجمى الدياز يدوق يتملي لي وني سانشانس معليش يعني لجي سون الوعيد من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. وديقا ودادا رجل أعمى ولي خزر ربي تبعت معايا دا وحدي تخزر ما تفهم دا وحدي التقريب يعني حكم صلاة الجماعة هل هي واجبة سنة مؤكدة منشينا خصص يعني سنة كفائية يعني وجو فرض كفاء كفائي يعني والزولنا دي من فيك فرض كفاية خاطر أنا قمر يسجد نور جزير الرسول صلى الله عليه وسلم أعمى ولي خزر يعمر بعيد في تمجيدة يسدد بالعذر الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحوا للتيس وليتزلي مع الجماعة الناس نشي بصير يعني أعمى لاش غير يلقيد لاش غير يوايدوين لاش غير يقل مميس نقل نواس نقل مسنع ميس نقل حد الجيرانس الدياويتيد التمجيدة سيت تفوس أعمى وليرقب خاصة نشي مرابطة قال الحال دي حوفة الحال تجعب الرزنت الحال ويخدم لك توزاي جيتا مني تلقس تلقس واسي أعمى وليرقبنا واسي تشوف سيد عفية الله تلقس يواني لقرس ولرقبة وشيد العذرة تظل غرنا الشغل وايد داوين خزت لي يثير عاطفته الناس خلاص معليش تظل ضرهم يقلس تفرد ويسا قايس ناسي يالدا تسلي داسي المدن ناس تسلي غاس إذن فأجب سليلة سين مدن راح لتمجيلة تزالت مع الجماعات أعمى يبعد لشو غاد نويتين سليلة وحدي ربي وشان نعمت البصر نعمت نصحت نعمت العقل نصنا بريد كيفاش يتنس لتمجيلة أو تبعد أبسي غير الكروسة هاي واحد قيمة تزال غرناها أزال الوادي ما كان وطن ما نفس مجان وطن قبل الويدة ما تشان الشباب الشباب الشباب ورسلنا مراهقين بسكوجانين نون نضع عمر نصن. إذن الناس قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له أولا فلما ولى دعاه إزاقياس فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب تسلد النداء تسلد المدان روح لتمجيدة إزاقياس لقاش حي على الفلاح هي غيه هي حل الفلاح سيو التسام هنجيش مشان ينطروا ها والغصه الفلاح والغصه النجاح والغصه الفوز خسر القيمه ماشي لك انسلتي كي شوجا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم لا حول ولا قوه الا بالله. انشتي الرسول أنشتي الرحيم إن ربي قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتحرك تدرتيك في قنشة وهد الواجب يعني وهد الواجب ظلت مع الجماعة هميت يتحرك تدرتيك رقبت رسول تلي قرى لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إيقا حدال الظلان شانيك أبو بكر نصيد عمر نقول من صحابة رضوان الله عليهم هذه الزال أنت تقضع مش كليش على الزالي ما ديهم على الزالي تلي حيب تدار تدار نوسي ولتسغى الزال مع الجماعة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم هذه حركة الدار مثلا لكنه هذا الواجب نصنا مؤكدا نتقرب الواجب هذه جمع الرسول نادي فكر دي وامو لا إله إلا نختم تاسعا يقول الحديث ولد الحديث وإنما يروات لي من الصحابة رضوان الله عليهم بها سنسل بالتالي في الوقت نشرحت بالصيام ده المهم سنسل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما دي مسلم انتت فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن دي حافظة ونزلت الخمس سعاد يزقى المدن سعاد المدن يزقى أنا فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى أو صلاة الجماعة من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا تبعد وحدي ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق منافق معلوم النفاق أوه يكرم معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لا إله إلا ما إليك ناشرين يقولنا دي ممكن غير سنبس كتيف نتصامون يغيك تفاشي تدقي مغرس وين قاج دي وسار النعيان وتنجم ندى سنة تكن في سن الشبان ندى سنة مجيب شكا الظالم على الجماعات يتهادى معناه يتكى في سن ميدن الدوينتين وتنجم لي جرعس يتكى في سن مشكا تسن الظالم على الجماعات إننا توني من سنن الهدى سنة النبي وم يجيت وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم تتظن تدار نوم كما يصلي هذا المتخلف يقول هذا المتخلف يعني ساعي تسعى وهنا وليتسقع في بيتي اتظل في الدار تس لا تركتم سنة نبيكم وتتجمن شي جونة يعني تبعد من فيك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم أتجمضم وخصنا لي غادي يفوز غادي يربح غادي ينجح يلزم لي تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نفهمنا نخزرنا ندرك ونينا نتخلف صلاة الجماعة دي حد إلا منافق أوه يكرم أولي باني النفاق يبين النفاق يبين أنا عبد الله بن أبيد المتيس معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين هذا سر جزده والسر يعيا يجرم ويكتقت ويتنجمالي يجر في مانس يعني وحدس يتكى في سن الشبان في سن الرجازنا الدوينتين أتسبد الصف باش كان يظهر مع الجماعة منا أيوة ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أسأل شنماني تبين أزعلوك تبين تمجيدة والديوسل تمجيدة يعني أول شيء يترك واسي عاجز نبسك أزعلوك عندك لعلى تمجيدة هذه يمكن العرس إلا ديس هذه يمكن السوق إلا ديس هذه يمكن طرفاء إلا ديس تمجيدة وليلي تمجيدة هامي أنبتا يتسمى كيف كيف زوال تمجيدة ونوزو أبتا عادر نيدي جيبتا عن سموك سي خطر ونفهم إن شاء الله هون الدرس ولا يقع السود خيوقع هيك قواز منه وتتشال يا إن شاء الله هدي جدجنا يقل الأتر أن غير نيتنا أبدا نيت نطلع مخيبة كيف كيف زولة تمجيدة نزول غر نغلواد نزول الوقت بعد الوقت كيف كيف هذه إن شاء الله هو الموعد طوال تجي سجل أتر هذه يعني هذه بدل من سيء إلى حسن إنه من حسن إلى أحسن من سيء وسيء خاطية تمجيدة قا إلى حسن هذه عادي تعمر تمجيدة من حسن إلى أحسن تعمر بعد الأوقات هذه عادي تعمر جميع الأوقات خمس صلوات بشكل إن شاء الله تعود الجزاء كامل كل صلاة بسبعة وعشرين خير كثير نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.